بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس السيرة مجالس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 85 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا اللهم آمين. واليوم يعتبر أيضا المجلس 9 من السيرة النبوية العطرة في هذه الموسوعة، وكنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد الثالث، الصفحة 554 من سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. قال رحمه الله عز وجل: قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشرته بالنبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخراطي في كتابه هواتف الجان: حدثنا علي بن حرب، حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدثنا عمرو بن بكر وهو ابن بكار القعنبي عن أحمد بن القاسم عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما ظهر سيف بن ذي يزن، قال ابن المنذر واسمه النعمان بن قيس على الحبشة، وذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، أتت وفود العرب وشعراء وتهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلائه، وأتوا في من أتوا وفد قريش فيهم عابد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وخويلد بن أسد في أناس من وجوه قريش، فقدموا عليه صنعاء فإذا هو في رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت. قال: فإذا هو في رأس غمدان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دارا منك محلالا. فدخل عليه الآذن فأخبره بمكانهم، فأذن لهم، فدنا عبد المطلب فاستأذنه بالكلام، فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد آذنا لك. فقال له عبد المطلب: إن الله قد أحل لك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا، وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن، فأنت أبية اللعن ملك العرب وربيع، فأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد، ورأس العرب الذي لا تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. قال: ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد، وسلفك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدانة بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي قد فدحنا، وفد التهنئة لا وفد المرزئة لا وفد المرزئة قال وأيهم أنت أيها المتكلم؟ قال أنا عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا. قال نعم. قال ادن فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال مرحبا وأهلا وناقة ورحلا ومستناخا سهلا وملكا ربح وملكا ربحا يعطي عطاء جزلا. وسمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقابل وسيلتكم وقابل وسيلتكم وقابل وسيلات وقابل وسيلتكم فأنتم أهل الليل والنهار ولكم الكرامات ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم. ثم أنهضوا إلى دار الكرامة والوفود فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف. ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه. ثم قال يا عبد المطلب إني مفضي إليك من سر علمي ما أن لو يكون غيرك لم أبح به، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك طليعه فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره. إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيما خيرا عظيما وخطرا جسيما في شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. فقال عبد المطلب أيها الملك مثلك سر وبر، فما هو فداك أهل الوبر فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال إذا ولد مولود بتهامة غلام به علامة بين كتفي شامة كانت له الإمامة ولك به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب أبيت اللعنة، قد أبت بخير ما آب به وافد، ولولا هيبة الملك وإجلاله وعظامه لسألت من ساره إياي ما ازداد بي سرورا. قال ابن ذي يزن هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه ولدناه مرارا والله باعثه جهارا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاعل له منا أنصارا يعز به أولياء ويذل به أعداء ويضرب به الناس عن عرض ويستبيح به كرائم الأرض يكسره. صلوات ربي وسلامه عليه. ويستبيح بهم كرائم الأرض يكسر الأوثان ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان. قوله فصل حكمه وعدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. فقال عبد المطلب أيها الملك عز جدك وعلى كعبك ودام ملكك وطال عمرك فهذا نجاري. فقال عبد المطلب أيها الملك عز جدك وعلى كعبك ودام ملكك وطال عمرك فهذا نجاري، فهل الملك سارتي بإفصاح؟ فقد وضح لي بعض الإيضاح. فقال ابن ذي يزن والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب، إنك يا عبد المطلب لجده غير كذب. فخر عبد المطلب ساجدا فقال ارفع رأسك ثلج صدرك وعلى أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك؟ فقال أيها الملك كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا، فزوجته كريمة من كرائم قومي أيمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا، فمات أبوه وأمه كفلته أنا وعمه. قال ابن ذي يزن قال ابن ذي يزن إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا. واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل فهم فاعلون أو أبناؤهم. ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب فقال فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره صلوات ربي وسلامه عليه. ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه لعاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره ولأوطأت على أسنان العرب عقبه ولكني صادف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. قال ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشرة إيمان وبمائة من الإبل وحلتين من البرود وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة أرطال من فضة وكارش مملوء عنبرا. وأمر العبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له إذا حال الحول فأتني. فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول. فكان عبد المطلب كثيرا ما يقول لا يغبطني فكثيرا ما يقول لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك. كان يقول لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقب من بعد ذكره وفخره وشرفه. فإن قيل له متى ذلك قال سيعلم لو بعد حين. قال في ذلك يقول أمية بن عبد الشمس جلبنا النصح تحكبه المطايا. وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس جلابنا النصح تحكبه المطايا على كوار أجمال ونوقي مغلغلة مراتعها تعالى إلى صنعاء من فج عميق تؤم بني ابن ذي يزن ويغري بذات بطونها ذم الطريق وترعى من مخائله بروق المواصلة الوميض إلى بروق. فلما وقعت صنعاء حلت بدار الملك والحسب العتيق. قال رحمه الله عز وجل وهكذا رواه الحافظ ابو نعيم رحمه الله عز وجل في الدلائل ومن طريق عامر بن بكر ابن بكر القعنبي به. ثم قال ابو نعيم رحمه الله عز وجل اخبرت عن ابي الحسن علي بن ابراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عفير بن عبد العزيز ابن عفير بن عبد العزيز بن الصقر ابن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن حدثني أبي أبو يزن إبراهيم وحدثنا عمي أحمد بن محمد أبو ابن محمد أبو رجاء حدثنا عمي محمد بن عبد العزيز حدثني عبد العزيز بن عفير عن أبي عن زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري قال لما ظهر جدي سيف بن ذي يزن على الحبشة وذكر بطول وقال أبو بكر الخراطي رحمه الله عز وجل حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي حدثنا العلاء بن الفضيل ابن الفضل ابن ابي سوية اخبرني ابي عن ابي عن ابي عبد الملك بن ابي سوية عن جدي ابي سوية عن ابي خليفة قال سألت محمد بن عثمان بن ربيعة ابن ربيعة بن سوية بن خثعم بن سعد فقلت كيف سماك ابوك محمدا؟ فقال سألت ابي عما سألتني عنه فقال خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا منهم وسفيان بن مجاشع بن دارم وأسامة بن مالك بن جند ابن العقيد ويزيد بن ربيعة بن كنان بن حربوس بن مازن ونحن نريد بن جفنة ملك غسان. فلما شرفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا فسمع كلامنا راهب فأشرف علينا فقال إن هذه لغة ما هي بلغة هذه البلاد. قلنا نعم نحن قوم من مضر. قلنا قال من أي المضريين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا من خندف. قال أما إنه سيبعث وشيكا نبي خاتم النبيين، فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا. فقلنا له ما اسمه؟ قال اسمه محمد. قال فرجعنا من عند ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمدا، يعني أن كل واحد منهم طمع في أن يكون هذا النبي المبشر به ولده. وقال الحافظ أبو بكر البخاراطي رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثنا حازم بن عقال بن الزهري بن حبيب بن المنذر بن أبي الحصين ابن السمو ألي بن عادي حدثني جابر بن حيران ابن جميع بن عثمان ابن سماك بن الحصين بن السمو ألي بن عادي قال لما حضرت الأوس بن حارث بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاء اجتمع عليه قومه من غسان فقالوا إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، وكنا نأمرك بالتزوج في شبابك فتأبى، وهذا أخوك الخزرج له 5 بنين وليس لك ولد غير مالك. فقال لن يهلك هالك ترك مثل مالك، إن الذي يخرج النار من الوسيمة قادر على أن يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلا وكل إلى الموت. ثم أقبل على مالك وقال أي بني المنية ولا الدنية، العقاب ولا العتاب، التجلد ولا التلذذ، القبر خير من الفقر. قال القبر خير من الفقر، إنه من قل ذل ومن كر فر، ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم. والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك. فالدهر يومان يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر وإن كان عليك فاصطبر، وكلاهما سينحسر ليس يفلت منهما الملك المتوج ولا اللئيم المعلهج. سلم ليومك حيال ربك ثم أنشأ يقول. لحظة، كلام ذو ذر. ثم أنشأ يقول شهدت السبايا يوم آل محرق، وأدرك عمري صيحة الله في الحجر، فلم أرى ذا ملك من الناس واحدا ولا سوقة إلا إلى الموت والقبر. فعل الذي أردى ثمودا وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهر تقر بهم من آل عمرو بن عامر. عيون لدى الداعي إلى طلب الوتر، فإن لم تكن الأيام أبلين جدتي وشيبن رأسي والمشيب مع العمر، فإن لنا ربا على فوق عرشه عليما بما يأتي من الخير والشر. ألم يأتي قومي أن لله دعوة يفوز بها أهل السعادة والبر، إذ بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين مكة والحجر، هنالك فابغوا نصره ببلادكم بني عامر، إن السعادة في النصر. ثم قضي من ساعته باب. قال رحمه الله عز وجل باب في هواتف الجان. قال باب في هواتف الجان، وهو ما ألقته الجان على ألسنة الكهان ومسموعا من الأوثان. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا ابن وهب حدثنا عمر وهو محمد بن زيد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما سمعت عمر يقول شيئا قط، إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جالس، إذ مر رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهن علي الرجل. فدعي به فقال له ذلك، فقال ما رأيتك اليوم استقبل بي رجل مسلما. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرت لي. قال كنت كاهنا في الجاهلية، كاهنا في الجاهلية في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا في السوق يوما جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع به صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا حليج أمر نجيح رجل يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فأثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فما نشبنا لا لا فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي تفرد به البخاري رحمه الله عز وجل، وهذا الرجل هو سواد بن قرب الأزدي، ويقال السدوسي من أهل السرات من جبل البلقاء، له صحبة ووفاده. وقال أبو حاتم وابن منده روى عنه سعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي، قال البخاري رحمه الله عز وجل له صحبة هكذا ذكروا في أسماء الصحابة أحمد بن روح البرزعي الحافظ والدارقطني وغيرهما. قال حافظ عبد الغني بن سعيد المصري سواد بن قارب بالتخفيف. وقال عثمان الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي كان من أشراف أهل اليمن، ذكره أبو نعيم في الدلال. وقد روي حديثه من وجوه أخرى مطولة بأبسط من رواية البخاري رحمه الله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق حدثني من لا أتم عن عبد الله بن كعب المولى عثمان بن عفان أنه حدثنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب، فلما نظر إليه عمر قال إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهنا في الجاهلية. فسلم عليه الرجل ثم جلس. فقال له عمر هل أسلمت؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل سبحان الله يا أمير المؤمنين لقد خلت فيا واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر اللهم غفرا، قد كنا في الجاهلية على شر من هذا، نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام. قال نعم والله يا أمير المؤمنين قد كنت كاهنا في الجاهلية. قال فأخبرني ما جاء به صاحبك. قال جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه. فقال ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل هذا الكلام سجع ليس بشعر. قال عبد الله بن كعب قال عمر عند ذلك يحدث الناس والله اني لعند وثن من اوثان الجاهليه في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا فنحن ننتظر قسمه ان يقسم لنا منه اذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط اشد منه. وذلك قبل الاسلام وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعي. يقول يا ذريح أمر نجيح رجل يصيح يقول لا إله إلا الله. قال ابن هشام يقول رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. قال وانشدني بعض أهل العلم في الشعر عجبت للجن وإبلاسها وشدها العيسى بأحلاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن حجر ابن النعمان الشامي حدثنا علي بن منصور أنبأنا عن محمد بن عبد الرحمن القاصي عن محمد بن كعب القرظي قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات يوم جالسون إذ مر به الرجل فقال يا أمير المؤمنين أتعرف هذا؟ قال تعرف هذا المار؟ قال ومن هذا؟ قال هذا سواد بن قارب الذي آتاه رئيه بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إلي عمر فقال له أنت سواد بن قارب؟ قال نعم. قال فأنت على ما كنت عليه من كهنتك؟ قال فغضب وقال ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين. فقال عمر يا سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهنتك. فأخبرني بإتيانك رأيك بظهور رسول برأيك بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم يا أمير المؤمنين، بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذا أتاني رأيي فضربني برجليه وقال قم يا سواد بن قارب اسمع مقالتي واعقد إن كنت تعقد، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتطلابها وشدها العيسى بأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما صادق الجن ككذابها، فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدامها كذابها. قال قلت دعني أنام فإني أمسيت ناعسا. قال فلما كانت الليلة الثانيتين فضربني برجلي وقال قم يا سواد ابن قارب اسمع مقالتي واعقد إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله ولا عبادة ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتخيارها وشدها العيسى بأكوارها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن ككفارها، فأرحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها صلوات ربي وسلامه عليه. قال قلت دعني أنام فإن أمسيت ناعسا. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول عجبت للجن وتحساسها وشدها العيسى بأحداثها تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما خير الجن كأنجاسها، فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها. قال فقمت وقلت قد امتحن الله قلبي، فرحلت ناقتي ثم أتيت المدينة يعني مكة، فإذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابي فدنوت، فقلت اسمع مقالتي يا رسول الله. قال هات، فأنشأت أقول أتاني نجي بعد هدء ورقدات ولم يكن بعد أتاني نجي بعد هدء ورقدات ولم يكن فيما قد تلوت بكاذبي ثلاث ليال، قوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت بالزعلب الوجناء غير السباسب، فأشهد فأن الله لا شيء غيره، وأنك مأمون على كل غالب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب، فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب. قال ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بمقالتي فرحا شديدا. افتح بس مفتاح، سيب التليفون هنا، سيب قال 12:30 يا معداك. قال ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمقالة فرحا شديدا حتى رؤي الفرح في وجوههم. قال فوسب علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالتزمه وقال قد كنت أشتهي أن أسمع هذا الحديث منك، فهل يأتيك رأيك اليوم؟ قال أما منذ قرأت القرآن فلا، ونعم العوض كتاب الله من الجن. ثم قال عمر كنا يوما في حي من قريش قال لهم آرد أريح وقد ذبحوا عجلا ولهم والجزار يعالجه، إذ سمعنا صوتا من جوف العجل ولا نرى شيئا، قال يا آل ذريح أمر النجيح صائم يصيح بلسان فصيح يشهد أن لا إله إلا الله وهذا منقطع من هذا الوجه، ويشهد له رواية البخاري، وقد تساعدوا على أن السمع الصوت من العجل هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله أعلم. وقال رحمه الله عز وجل. وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخراطي في كتابه الذي جمعه في هواتف الجان حدثنا أبو موسى عمران بن موسى المؤدب حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا سعيد بن عبد الله الوصافي عن ابي جعفر محمد بن علي قال دخل سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه السدوسي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نشدتك بالله يا سواد بن قارب، هل تحسن اليوم من كهنتك شيئا؟ فقال سبحان الله يا امير المؤمنين، ما استقبلت احدا من جلسائك مثل ما استقبلتني به. قال سبحان الله يا سواد، ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهنتك، والله يا سواد لقد بلغني عنك حديث إنه لعجب من العجب. قال: اي والله يا امير المؤمنين، انه لعجب من العجب. قال: فحدثني. قال: كنت كاهنا في الجاهليه، فبينما انا نائم ذات ليله نائم. قال: فبين انا ذات ليله نائم اذ اتاني نجيي فضربني برجله. ثم قال: يا سواد اسمع اقول لك. قلت: ها. قال: عجبت للجن انجاسها ورحلها لعيسى باحلاسها، تهوى الى مكه تبغي الهدى، ما مؤمنوها مثل ارجاسها، فارحل الى الصفوه من هاشم واسم بعينيك الى راسها. قال: فنمت ولم احفل بقوله شيئا. فلما كانت الليله الثانيه اتاني فضربني برجلي. ثم قال لي: قم يا سواد بن قارب اسمع اقول لك. قلت: هات. قال: قال: قم يا سواد بن قارب اسمع اقول لك. قلت: هات. قال: عجبت للجن وتطلع بها وشد العيسى باقتابها، تهوي الى مكه تبغي الهدى، ما صدق الجن ككذابها، فرحل الى الصفوه من هاشم ليس المقادم كاذنا بها. قال: فحرك قوله مني شيئا ونمت. فلما كانت الليله الثالثه اتاني فضربني برجلي. ثم قال: يا سواد بن قارب، اتعقل ام لا تعقل؟ قلت: وماذاك؟ قال: ظهر مكه نبي يدعو لعباده ربه، فالحق به اسمع اقول لك. قلت: هات. قال: عجبت للجن وتنفاريها ورحلها بعيسى بأكواريها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما من الجن ككفارها، فارحل إلى الصفات من هاشم بين روابيها وأحجارها. قال: فعلمت أن الله قد أراد بي خيرا، فقمت إلى بردة لي ففتقتها ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة، وأقبلت حتى انتهيت إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فعرض علي الإسلام فأسلمت وأخبرته الخبر. فقال: إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم. فلما اجتمع المسلمون قمت فقلت أتاني نجي بعد هدأة ورقدة، ولم يكن فيما قد بلوت بكاذب ثلاث ليال. قوله: كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب، فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت بالذعلب الوجنى غير السباسب، واعلم أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب. قال: فسر المسلمون. قال: فسر المسلمون بذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هل تحس اليوم منها بشيء؟ قال: أما مذ علمني الله القرآن؟ فلا. وقال: وقد رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما ورد سواد بن قارب على عمر قال: يا سواد بن قارب، ما بقي من كهنتك؟ قال: يا سواد بن قارب، ما بقي من كهنتك؟ فغضب وقال: ما أظنك يا أمير المؤمنين، استقبلت أحدا من العرب بمثل هذا؟ فلما رأى في وجهي ما في وجهي من الغضب، قال: انظر سواد، للذي كنا عليه قبل اليوم من الشرك أعظم. ثم قال: يا سواد، حدثني حديثا كنت أشتهي أسمعه منك. كنت أشتهي أسمعه منك. قال: نعم، بين أنا في إبل لي. قال انظر سواد الذي كنا عليه قبل اليوم من الشرك اعظم. ثم قال يا سواد حدثنا حديثا كنت اشتهي اسمعه منك. قال نعم، بين انا في ابل لي بالسرات ليلا وانا نائم، وكان لي نجي من الجن فاتاني فضربني برجليه فقال قم يا سواد ابن قاري. فقد ظهر بتهام نبي يدعو الى الحق والى طريق المستقيم، فذكر القصة كما تقدم وزاد في اخر الشعر وكن لي شفيعا يوم لا ذو قرابة سواك بمغن عن سواد ابن قاربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر في قومك وقل هذا الشعر فيه. مروان حافظ بن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم بن يعلى ابن عطاء المحاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير عن قال اخبرني سواد بن قارب الازدي قال كنت نائما على جبل من جبال السرات فأتاني آت فضربني برجلي. وذكر القصة أيضا ورواه أيضا عن طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال سواد بن قارب كنت نازلا بالهند فجاءني رأيي ذات ليلة فذكر القصة. وقال بعد إنشاد الشعر الأخير فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أفلحت يا سواد رضي الله تعالى عنه. وروى الحافظ ابن عامر من حديث عبد الله بن وروى الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إن أول خبر كانت بالمدينة بما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فقع على حائط لهم فقالت له لم لا تنزل لنا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك. فقال لا، إن قد بعث نبي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الوقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تدعى فاطمة كان لها تابع فجاء ذات يوم فقام على الجدار فقالت ألا تنزل؟ فقال لا، إن قد بعث الرسول الذي حرم الزنا وأرسله بعض التابعين أيضا وسماه بابن لوذان. وذكر أنه كان قد غاب عنها مدة ثم لما قدم عاتبته فقال إني جئت الرسول فسمعته يحرم الزنا فعليك السلام. وقال الوقدي حدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خرجنا في عير إلى الشام قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بأفواه الشام وبه كاهنة فتعارضتنا فقالت أتاني صاحبي فوقف على بابي فقلت ألا تدخل؟ فقال لا سبيل إلى ذلك. خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق ثم انصرفت فرجعت إلى مكة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة ويدعو إلى الله عز وجل. وقال الوقدي حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال كان الوحي يسمعه فلما كان الإسلام منعوه وكانت امرأة من بني أسد يقال لها سعيرة لها تابع من الجن فلما رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في صدرها فضج في صدرها فذهب عقلها فجعل يقول من صدرها وضع العناق ومنع الرفاق وجاء أمر لا يطاق وأحمد حرم الزنا صلاة ربي وسلامه عليه. وقال الحافظ أبو بكر الخراطي رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر حدثنا عمارة بن زيد حدثنا عيسى بن يزيد عن صالح عليك السلام وبركاته عن صالح بن كيسان عن من حدثه عن مرداس بن قيس السدوسي قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت عنده الكهنة وما كان من تغيير عند مخرجه. كمل هاتوا كمل لسه بدري عايز ايه؟ قال قد ذكرت عند الكهنة وما كان من تغييرها عند مخرجه. فقلت يا رسول الله قد كان عندنا في ذلك شيء أخبرك أن جارية منه خذ يا محمد عاوز تليفون ليه؟

قال حدثني يحيى بن عروة عن أبي أن نفر من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله عز وجل ورضي عنه. وعبيد الله بن جحش بن رئاب وعثمان بن الحوارث كانوا عند صنم لهم يجتمعون عليه، قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا كانوا يعظمونه وينحرون له الجزور، ثم يأكلون يشربون الخمر ويقفون عليه، فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوبا على وجهه فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله، فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا فأخذوه فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة، فلما رأوا ذلك اغتموا له وعظموا ذلك، فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر قد حدث وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فجعل عثمان يقول أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديق وفد من بعيد ومن قربي، تكوست مغلوبا فما ذاك كلنا، أذاك سفي أم تكوست للعتب، فإن كان من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب، وإن كنت مغلوبا تكوست صاعرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي. طب اكفي له بس اكفي الأنبوب. قال فأخذوا الصنم فردوه إلى حالي، فلما استوى هتف بهم هاتف من الصنم بصوت جهير وهو يقول ترد لمولود أنارت بنوره جميع فجاج الأرض في الشرق والغرب، وخرت له الأوثان طرا وأرعدت قلوب ملوك الأرض طرا من الرعب، ونار جميع الفرس باقت وأظلمت، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان في الغيب جنها، فلا مخبر عنها بحق ولا كاذب. فيا لقصي ارجع عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. قال فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا، فقال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، فقالوا أجل، فقال لهم ورقة ابن نوفل رحمه الله عز وجل تعلمون والله ما قومكم على دين، ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم، ما حجر تطيفون به، لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين. قال فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، فأما ورقة ابن نوفل فتنصر وقرأ الكتب حتى علم علما، وأما عثمان بن الحويرث فصار إلى قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده، وأما زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه فأراد الخروج فحبس، ثم إنه خرج بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة، فلقي بها راهبا عالما فأخبره بالذي يطلب، فقال له الراهب إنك لا تطلب دينا ما تجد من يحملك عليه، ولكن قد أظلك زمان نبي يخرج من بلدك يبعث بدين الحنفية. فلما قال له ذلك رجع يريد مكة، فغارت عليه لخم فقتلوه، وأما عبيد الله بن جحش فأقام مكة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج معه من خرج إلى أرض الحبشة، فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام فكان بها حتى هلك هنالك نصر. أن يتقدم في ترجمة زيد بن عمرو بن نفيل له شاهد، وقد قال الخراطي حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح بن أبو بكر الوراق حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمن بن أنس السلمي عن العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن، فقال يا عباس بن مرداس ألم تر أن السماء كفت أحراسا، وأن الحرب تجرعت أنفاسا، وأن الخيل وضعت أحلاسا، وأن الذي نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصواء صلوات ربي وسلامه عليه، قال فرجعت مرعوبا قد روعني ما رأيته وسمعت حتى جئت وثنا لنا يدعى الضمار، وكنا نعبد وكنا ونكلم من جوفيه فكان أستو فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته، فإذا صائح من جوفه يقول: كل القبائل من سليم كلها هلك الدمار وفاز أهل المسجد، هلك الدمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب مع النبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي. قال: فخرجت مرعوبا حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة قال فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر، وخرجت في 300 من قومي بن حارثة إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال لي: يا عباس، كيف كان إسلامك؟ فقصصت عليه القصة. قال: فسر بذلك وأسلمت أنا وقومي. وروى الحافظ أبو نعيم في الدلال من حديث أبي بكر بن أبي عاصم عن عمرو بن عثمان به. قال: ثم رواه من طريق الأصمعي حدثنا الصافي عن منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن ابن إسحاق الخزاعي عن العباس بن مرداس السلمي. قال: أول إسلام أن مرداسا أبي لما حضرت الوفاة أوصاني بصنم له يقال له دمار، فجعلته في بيت وجعلت آتيه كل يوم مرة. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سمعت صوتا مرسلا في جوف الليل راعاني، فأسبت إلى دمار مستغيثا، وإذا بالصوت من جوفه ويقول: كل القبيلة من سليم كلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد، أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب للنبي محمد، إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش المهتدي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فكتمته الناس، فلما رجع الناس من الأحزاب بين أنا في إبلي بطرف العقيق من ذات عرق راكدا، سمعت صوتا وإذا برجل على جناح عامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء في ديار إخوان بني العنقاء. فأجابه هاتف من شماله وهو يقول بشر الجن بأبل بشر الجن وإبلاسها أن وضعت المطي أحلاسها وكلأت السماء أحراسها. قال: فسرت مذعورا وعلمت أن محمدا مرسل، فركبت فرسي واحتسست السير حتى انتهيت إليه، فبايعته ثم انصرفت إلى دمار فأحرقته بالنار، ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدت شعرا أقول فيه: لعمرك إني يوم أجعل جاهلا ضمارا لرب العالمين مشاركا، وتركي رسول الله والأوس حوله، أولئك أنصار له ما أولئك، كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي لا يسلك في وعس الأمور المسالك. فأمنت بالله الذي أنا عبده، وخالفت من أمس يريد المهالك، ووجهت وجهي نحو مكة قاصدا أبايع نبي الأكرمين المبارك، نبي أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفصل فيه كذلك، أمين على القرآن، أول شافع وأول مبعوث يجيب الملائكة، تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكما حتى أقام المناسك. هذا شعر العباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه. تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكم حتى قال نكتبها يعني قال العباس ابن مرداس رضي الله عنه هتفهم؟ تلافى عرى الإسلام بعد انتقاضها فأحكم حتى أقام المناسك، عنيتك يا خير البرية كلها، توسطت في الفرعين والمجد مالك، وأنت المصفى من قريش إذا سمت على ضمرها تبقى القرون المباركة، إذا انتسب الحيان كعب ومالك، وجدناك محضا والنساء العوارك صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخراطي رحمه الله عز وجل: وجدنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا اسحاق بن بشر، حدثنا اسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق، عن محمد بن اسحاق حدثني شيخ من الانصار قالوا له عبد الله بن محمود بن ال محمد بن مسلمة قال: بلغني ان رجالا من خثعمة بلغني ان رجالا من خثعمة كانوا يقولون ان مما لعن الاسلام ان كنا قوما نعبد الاوثان، فبينما نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إلي يرجون الفرج من عندي لشيء شجر بينهم، إذ هتف بهم هاتف من الصنم فجعل يقول: يا أيها الناس ذوو الأجسام، من بين أشيخ إلى غلام، ما أنتم وطائش الأحلام، ومسند الحكم إلى أصنام، ومسند الحكم إلى الأصنام، أكلكم في حيرة النيام، أم لا ترون ما أرى أمامي من ساطع يجلو دجى الظلام، قد لاح للناظر من تهام، ذاك نبي سيد الأنام، قد جاء بعد الكفر بالإسلام، صلوات ربي وسلامه عليه. أكرمه الرحمن من إمام أم رسول صادق الكلام، أعدل ذي حكم من الأحكام، يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة والأرحام، ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام، من هاشم في ذروة السنة مستعليا في البلد الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه. قال فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتينا النبي صلوات ربي وسلامه عليه فأسلمنا، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الحلقة القادمة تكملة هواتف الجان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خير ثناء جزيل كريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.